دنية الشوم خليت الطفل شاب أخبار أهرام كل يوم في بلويكي دم في السوان المتحصل مجزر فيكي حلنا تقلب ليه ليلنا خلت تنهار على قل حاجة الواحد يضرب أخوه بالنار وإبليسه طغاه ورس الأرض ويقدر بدعي للنهار نطلع على خير منيك يا سلام عزول لما يرخص ويكون غالي ويبكي على نفسه ده ما كانش على بالي مديت ايد على ناس جعلهم يستروا ما كانش لازم يا نفسي تشكي وتبكي العين أنا شايف السبع مزلول والهلسي واخد له يمين أنا شايف السبع مزلول والهلسي واخد له يمين أهرب أروح فين أنا استاهل مجاري صهر أهادي أفضل أقلب أنا في الهموم صاحب اللي صاحبته جاي شايل الهموم الهموم تقلب عليا يا معين ارحمني يوم لحش كلمين انا باللي فيا غيرك انت يا قيوم حتى اخويا في البيت تعب مشاكل الكل يوم حتى اخويا في البيت تعبني من المشاكل الكل يوم وسط الناس اضحك تملي وحدي ابكي من الهموم علي الحبايب. سجنوني خدوا المفاتيح وقالوا سجنك خايف ولا طاقة يجي منها ريح أبع السلام للحبايب قلبي مكوي ومجروح من يوم ما غابوا الحبايب يا هل